بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 11 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 30 من قصة فتح مصر. في الحلقات الماضية تكلمنا على فتح حصن بابليون وتجاوز المسلمين لهذا الحصن وإرسال سرايا. فتحت بهذه السرايا الفيوم، فتحت بهذه السرايا قليوب وأتريب. قليوب وأتريب دولت على النيل قبل أن ينقسم إلى قسميه الشرقي والغربي اللي هما دمياط ورشيد، تقريبا يعني قبل بنها بحاجة بسيطة. وبعدين وكمان في سرية كانت راحت للفرمة لتأمين الحدود الشمالية الشرقية لمصر عشان التموين والإمداد والمساعدات التي تأتي من الشام، أو المدينة يكون قدامها طريق مفتوح آمن إلى مصر. وانطلق عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيشه الأساس بعد أن ترك حامية قوية في حصن نابليون. الحامية القوية اللي في حصن نابليون كان على رأسها خارجة ابن حذافة رضي الله عنه، وهو من الرجال الذين قدروا بألف رجل، ومعه يعني سرية. لكن الجيش الرئيس الأساسي بتاع المسلمين توجه إلى الأسكندرية. النهاردة بنتكلم على فتح الدلتا، يعني الجيش الإسلامي هو بيتحرك للأسكندرية بيعبر الدلتا. وزي ما قلنا في الحلقة الماضية، الجيش الإسلامي خد الطريق الصحراوي إلى الأسكندرية. الأسكندرية لها طريق زراعي بيخترق الدلتا، بيمر جوه القرى والمدن، وطبعا ومازال الطريق موجود لحد دلوقتي. هذا الطريق بيعدي على عوائق مائية كثيرة جدا، وعلى أراضي زراعية، وعلى كثافة سكانية عالية، فخطر بالذات بالنسبة للجيوش الإسلامية اللي اعتادت القتال في الصحراء. فاختار عمرو بن العاص رضي الله عنه بحنكة شديدة وحكمة سياسية بالغة ان هو يمشي غرب النيل في الصحراء. لكن كان كل شوية بيلتقي بمدينة، مدينة على أطراف الدلتا، يعني غرب النيل، وبيلاقي مقاومة من الجيوش الرومانية. والمقاومة من الجيوش الرومانية في هذا التوقيت هي مخالفة للعهد، لأن احنا عاملين عهد في حصن بابليون ان يتم تسليم البلد، مفيش مقاومة، واللي عقد العهد المقوقس وكان معاه قادة الرومان. قادة الرومان نعم كانوا رافضين العقد، لكن في النهاية وافقوا عليه وتم الصلح، وخرج الرومان آمنين من حصن بابليون، لكنهم بدأوا يقاتلوا المسلمين من جديد في الطريق. ذكرنا في الحلقة الماضية ان في قتال حصل عند مركز منوف في المنوفية، عند قرية اسمها طرنوط، واللي هي الان اسمها قرية الطرانة. برضو اهل القرية ريت يعني يعرفوا هذه المعلومات، ويعرفوا ان ارضهم حصل فيها جهاد في سبيل الله قام به الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون، وهو من أفضل أنواع الجهاد. كان فتح إسلامي مبين وله أثار ما زالت باقية حتى زماننا الآن، وستبقى إن شاء الله رب العالمين مع بقاء الإسلام في مصر. حصل انتصار عظيم للمسلمين. الموقع ما كانتش كبيرة، لكن ما فقدش المسلمون في هذا الموقع أي شهداء، وانتقل المسلمون بعد ذلك إلى الشمال. احنا عمال نتجه إلى الشمال الغربي عشان نوصل للإسكندرية. عمرو بن العاص من طرنوط أرسل كتيبة استطلاعية، دي وقفنا عندها في الحلقة الماضية. كتيبة استطلاعية تشوف أخبار الطريق، يا ترى في كمائن رومانية في الطريق ولا الطريق يعني آمن إلى الإسكندرية. هذه السرية الاستطلاعية كانت بقيادة شريك ابن سمي رضي الله عنه، هو من الصحابة، هو من قبيلة مراد اليمنية، وكان وافد على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من الصحابة. فكان قائد مقدمة الجيش الإسلامي لعمرو بن العاص، فأرسله في كتيبة استطلاعية ومعه عدد قليل من الجنود. قعد يمشي في اتجاه الشمال لحد ما وصل إلى مكان عالي من الرمال، بيقولوا مكان مشرف، يعني مكان زي تبة من الرمال. تبة في اللغة العربية بيسمها كوم أو كوم، يعني كلمة كوم حتى بالضم هي برضو لغة عربية سليمة. وعلى كده بقى بتشوف بلاد كتيره جدا اسمها كوم، وبالذات في مصر عندنا كوم مامبو مثلا، كوم حماده، كوم شريك، كوم، يعني الكوم ده مكان مرتفع. فهو وصل عند مكان هناك في يعني شمال ال او وسط الدلتا شمال منوف اللي كان بيقاتل فيها سيدنا عمرو بن العاص. المكان ده تقريبا حوالي 120 كيلو من القاهره، وحوالي يعني 60 كيلو من دمنهور. ديت اكبر المدن يعني ما بين القاهره وما بين دمنهور. عند المكان ده لقى جيش روماني، والجيش هو مفروض ان هو بس يكتشف مكان الجيش الروماني، مش هيتقاتل معاه، دي اصلا فرقه استطلاعيه صغيره، لكن الجيش الروماني شافه. فبدا الجيش الروماني يطارد شريك ابن سمي، فالجاه الى هذا الكوم. هذا كوم كان عالي من الرمال في هذه المنطقه، فاختبأ وراء هذا الكوم وبدا ان هو يعمل مناوشات مع الجيش الروماني علشان يعني يطاول معهم، مش عايز يقاتلوا قتال مباشر عشان ما يفقدش روحه وروح الفريق اللي معاه. لكن وجد ان القتال صار يعني حتمي، هيحصل ان اجلا او عاجلا، الرومان مش سايبينه في هذه المنطقة. فلقى ان القتال حتمي، فكان معاه احد الجنود اسمه مالك ابن ناعمة الصدفي، وهو من التابعين من أصحاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فمالك ابن ناعمة الصدفي ده كان معاه حصان، الحصان بتاعه مسمينه الأشقر، وعشان هو بتاع مالك ابن ناعمة الصدفي فاسمه أشقر صدف، مشهور في الجيش الإسلامي لا يجارى الحصان ده، محدش يسبقه. على فكرة في حصان تاني في التاريخ اسمه الأشقر، حصان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان اسمه برضو الأشقر، فظهر كل الأشقر كده. حصان خالد بن الوليد برضو كان قيمة كبيرة جدا جدا في الجيش الإسلامي يعني. فشريك ابن سمي قال مالك ابن نعيمة خد الحصان بتاعك وبسرعة، على مين؟ على عمرو بن العاص، لأن هو الهدف ان انا اقول لعمرو بن العاص ان في جيش في المنطقة ديت، فيأتي عمرو بن العاص ليقاتل الرومان. فعلا مالك ابن ناعمة خد الجيش بتاعه، خد الحصان بتاعه وانطلق، وشافوا الرومان وحاولوا يوصلوا اليه، لكن هو يعني لم يدركه احد. ووصل بالفعل لعمرو بن العاص واخبره، وعمرو بن العاص جه بعد كده من بسرعة من طرنوط، ووصل من طرنوط في منوف، ووصل الى هذه المنطقة زي ما قلنا في محافظة البحيرة الآن 60 كيلو جنوب دمنهور، والتقى مع الرومان في موقعة كبيرة وقاتلوا قتالا شديدا، وانتصر المسلمون بعد 3 أيام من القتال. يعني برضو معركة كبيرة، لأن 3 أيام ده ما كانش معتاد في الزمن ده أن المعارك تستمر أكثر من يوم، عادة في يوم واحد وتختفي. المعارك اللي كذا يوم معروفة في التاريخ، يعني القادسية مثلا 4 أيام، ده شيء فريد في تاريخ فتوح فارس كلها، فتوح الروم كلها، الشام يعني، ما تلاقيش الموقع اللي هي يوم واحد، يرموك يوم واحد. شوف اليرموك قد ايه ده يعني موقع عظيمة وكبيرة، يوم واحد، أجندين يوم واحد، بيسان يوم واحد، فتح المدائن معركة يوم واحد، نهوان دي يوم واحد كده. فدي 3 أيام يقاتلوا، عشان دلالة على عنف القتال في هذه المرحلة وتوازن القوة. جيش الإسلامي طبعا جيش صغير، وسايبين سرايا عندنا في كل مكان، وسايبين حمية قوية في بابليون، فاحنا كنا احنا 12,000 واحنا طالعين، فغالبا الجيش الإسلامي اللي كان خارج للأسكندرية مش هيزيد عن 8,000 أو 9,000 مقاتل. هقف وقفة مع الجملة التي وصف بها الراوي النصر، قال: فاقتتلوا به عند المكان الذي يعني ذهب إليه عمرو بن العاص 3 أيام، ثم فتح الله للمسلمين. قلنا وقفنا على الوقفة دي في الحلقة الماضية، وبنقف عليها دلوقتي، وهنقف عليها كتير بعد كده. حكاية إن الراوي للحدث لا ينسى أن ينسب النصر إلى الله عز وجل، عقيدة سليمة جدا، واضحة جدا الأمور في عيون المسلمين، عارفين أن الذي نصر في هذه الموقعة هو الله عز وجل وليس عمرو بن العاص ولا قادة الجيوش ولا الحصان الذي لا يجارى ولا كذا ولا كذا، ينسب النصر إلى الله عز وجل. المكان ده اللي تمت فيه موقعة عند الكومة التي لجأ إليها شريك بقى اسمه كوم شريك. كوم شريك الآن هي قرية موجودة لحد الوقت، كوم شريك موجودة في البحيرة. برضو أتمنى أن أهل كوم شريك يشاركونا ويدخلوا معنا ويعرفوا المكان العظيم الذي تمت فيه الموقعة عندهم في قريتهم دي. كوم شريك هي موجودة على الناحية الغربية من النيل وسميت باسم الصحابي الجليل. يعني شيء طبعا أتمنى أن يكون كل أهل القرية والقرى المحيطة عارفين أن شريك ده هو صحابي جليل من صحابة اليمن، التقى برسول الله عليه السلام، خرج في جيوش الجهاد والفتوح، حارب مع عمرو بن العاص في هذه الموقعة الشريفة، انتصر على الرومان. يعني اسم كبير، جايز كتير من المسلمين ما يسمعوش الاسم ده، لكن على الأقل أهل القرية وأهل البحيرة وأهل مصر كلهم لازم يعرفوا هذه الأسماء، وطبعا كل المسلمين. أسماء شريفة جدا وكبيرة جدا جدا في التاريخ. الحصان بتاع مالك ابن ناعمة الصدفي، حصان مشهور في التاريخ ولحد دلوقتي. لحد دلوقتي ازاي يعني؟ الحصان ده تخيل لما تيجي تقرأ الفتوح هتلاقي له موقف في كل مرة يشترك فيها مالك ابن ناعمة، ليه موقف الحصان ده، ليه موقف الحصان ده. قبل كده قتل جمل، هو نفسه بيحارب، كان جمل معادي وقعد يضرب فيه لحد ما موته. ليه ذكر في فتح الفيوم، ليه ذكر اي منطقة يروح فيها مالك ابن ناعمة تلاقي فيه كلام على مالك ابن ناعمة وكلام على الحصان اللي هو اشقر صدف ده، كان عزيز جدا جدا جدا على صاحبه وعلى المسلمين كلهم. الحصان ده مات في زمن مالك ابن ناعمة نفسه، يعني صاحب الحصان. يعني طبعا ده شيء بيبقى مؤلم جدا على فكرة، الواحد يكون عنده حيوان بيربيه وبينه علاقة زي كده، وخاصة علاقة جهادية وعلاقة سفر وعلاقة حروب وعلاقة مواقف صعبة حلها له الحصان. هو شريك ابن سمي لما قال لملك ابن نعيمة روح أخبر عمرو بن العاص، قال له ليه؟ مش عشان ملك ابن نعيمة بيقاتل بشكل فريد، عشان حصانه. خد بالك ان هو اختار له، قال له الحصان بتاعك لا يجارة، فاشكر صدف ده لازم هو اللي يروح يأدي المهمة مش ملك ابن نعيمة. يعني فموضوع كبير. فلما ملك ابن نعيمة الحصان بتاعه مات اهتم بيه جدا جدا، كان في ساعتها في الفسطاط، كان رجع، كانت انشئة الفسطاط في مكان مصر القديمة الان في القاهرة، ولقى ان هو مش قادر ابدا يفارق حصانه ولا ان هو يرميه على التلال في مكان بعيد عن المدينة او كده. حفر له وسط الفسطاط جنب بيته ودفنه، دفن الحصان في وسط الفسطاط. مقبرة الحصان زي مقبرة اي ولي ولا حاجة مشهورة ومعروفة، والناس يعني كانت عارفة ان المكان ده مدفون فيه الحصان ده. وبعدين مرت الأيام وحبوا يفتحوا ما بين البيوت يعني شارع صغير، ممر في اللغة بيسموه خوخة. ففتحوا الممر ده عدى فوق قبر الحصان، فسموا الخوخة خوخة الأشقر، مشهورة في التاريخ. يرجع كده اقرأ تاريخ مصر القديم، قرون الحته تقول شويه خوخه الاشقر مشهوره، خوخه جايز الناس مش عارفه اصل التسميه ايه، لكن الاشقر ده حصان. فخوخه الاشقر ديت موجوده ايه، موجوده في الفسطاط. ومع مرور الوقت اتغيرت الكلمه والناس تسهلت وسمتها عطفه خوخه، لحد دلوقتي موجوده، ممكن تزوروها، موجوده في حي مصر القديمه عطفه خوخه. لما تخش عطفه خوخه هي عطفه صغيره جدا، يعني حارة صغيرة في مصر القديمة، هتلاقي مفروض ان طبعا مش محطوط علامة ولا حاجة، بس في المكان اللي انت واقف فيه ده الحصان اللي عمل المهمة العظيمة اللي كان من ورائها نصر المسلمين في موقعة كوم شريك. وكان ليه اثار زي ما قلنا في مواقع اخرى، حصان مجاهد وصاحبه مجاهد، صاحبه مالك ابن ناعمة الصدفي، وهو من كرام التابعين ومن أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خلصنا كوم شريك، انتقلنا إلى الشمال أكثر، احنا مكملين فتح الدلتا. وصل عمرو بن العاص لقرية اسمها سولتايس باللام ساعتها، الآن هي قرية سونتايس أو سنتيس بقى زي ما بيسموها في باللغة العامية المصرية يعني دلوقتي، لكن هي القرية اسمها سونتايس الآن، هي سولتايس، تغيير بس اللام اتغيرت لنون، وهي موجودة يعني جنوب مدينة دمنهور تماما، حوالي 10 كيلو بس من دمنهور، في مركز دمنهور طبعا عاصمة البحيرة، محافظة البحيرة أو البحيرة المصرية. عند سولتايس وجدوا قوة رومانية تانية ودارت أيضا موقعة كبيرة وانتصر المسلمون، لكن في هنا عند سولتايس أو سونتايس في عندنا موقف محتاجين نقف قدام وقفه ونرجع نحلله بعدين، وهي ان دي اول محطة من محطات حرب الجيش الاسلامي في مصر كلها، من ساعة ما دخل من رفح مرورا بقى بالعريش بالفرما بالبيس بام دينين ببابليون بالفيوم وقليوب ومنوف وكفر شريك، كل هذه المحطات كان الرومان فقط هم الذين يقاتلون. هنا في المحطة دي قاتل أهل هذه القرية من المصريين مع الجيش الروماني ضد الجيش الإسلامي. فدي أول دي حادثة، دي حادثة فريدة ما حصلتش قبل كده، هتحصل بعد كده تاني، هنشوفها متكررة في ثلاث قرى وفي الأسكندرية. لكن غير كده ما حصلش ان المصريين قاتلوا الجيش الإسلامي. ليه أهل سولتايس تحديدا قاتلوا المسلمين وليه القرى؟ هنتكلم في النقطة ديت بعد ما نكمل طريقنا أثناء الحلقة دي برضو إن شاء الله. انتصر المسلمون أيضا في سولتايس على الرغم من مساعدة المصريين في القرية الجيش الروماني، وبرضو هقف وقفة مع النص بتاع الراوي. ثم التقوا بسولتايس فاقتتلوا بها قتالا شديدا ثم هزمهم الله. دي مش صدفة بقى، مش صدفة ان في كل مرة الراوي يتكلم، سواء الراوي ده على فكرة مش واحد، ده الروايات دي كل واحد كل قصة مروية براوي شكل مختلف، لكن كلهم بيجمعوا على كده. لان يا اخوانا برضو في حاجة مهمة جدا، ملحوظ ان عدد الجيش الاسلامي قليل وان عدد الجيش الروماني كبير، وملحوظ ان الجيش الاسلامي بيدخل في اراضي اول مرة يدخلها في حياته، وان الجيش الروماني بيقاتل في ارض ملكها بقاله عدة قرون، وملحوظ ان الجيش الاسلامي عدته ضعيفة وبسيطة، بل ان جسم الرجال نفسه البنية الجسدية بتاعت المسلمين في هذه المواقع كانت ضعيفة. تخيل الجيش الإسلامي بشكل عام بنيته البدنية ضعيفة، ولعلنا هنقف وقفة مع هذا الموضوع في الحلقة القادمة أو اللي بعدها، فسر لكم ليه الجيش الإسلامي كله كده كان جسمهم صغير وضعيف وشكله مش أجسام قوية أو عملاقة أو كبيرة أو كده، ومع ذلك بينتصروا. لما بينتصروا بهذه القلة وهذا الضعف وهذا السلاح البسيط وهذه الجهالة بالأرض، يبقى في حاجة غريبة، يبقى في حاجة خارج حدود البشر، يبقى في نصر من الله عز وجل. وكل الرواه بيلاحظوا هذا الموضوع وبيذكروه، ومعترف به كل القادة والجنود، ومعترف به أمير المؤمنين عمر، وهو ده السر الحقيقي للنصر. نصروا الله فنصرهم الله عز وجل. بعد سولتايس كملنا، وصلنا إلى قرية اسمها الكريون، ما زالت موجودة إلى الآن بنفس الاسم الكريون، وهي من قرى كفر الدوار. كفر الدوار دي برضو مدينة من مدن محافظة البحيرة، وهي مركز متوسط تماما ما بين دمنهور والإسكندرية، يعني بين دمنهور والإسكندرية 80 كيلو، فكفر الدوار على 40 كيلو من دمنهور و40 كيلو من الإسكندرية. كل ده احنا ماشيين في اتجاه الشمال الغربي، الشمال الغربي عشان نوصل للإسكندرية. عند كريون حصل أقوى محطات الصدام مع الرومان، أقوى منطقة حارب فيها المسلمون الجيش الروماني. الموقعة استمرت كم يوم؟ استمرت 11 يوم. كان فيها حصن كبير اسمه حصن كريون، مش موجود دلوقتي الحصن ده، بس القرية موجودة. حصن كريون ده دارت حواليه 11 يوم معارك مستمرة، نقاتل ونصحى تاني يوم نقاتل وتالت يوم نقاتل لحد اليوم 11 إلى أن كتب الله عز وجل النصر للمسلمين. كان قائد مقدمة المسلمين في هذه الموقعة مين؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، العالم الكبير رضي الله ورضي الله عن أبيه. عبد الله بن عمرو بن العاص من مشاهير الصحابة اللي تخصصوا في العلوم الشرعية وفي القرآن الكريم وفي قيام الليل وفي الصيام وفي العبادات بشكل عام، في العلم الواسع، وطبعا علم بكتب الأولين والآخرين، إنه كان عنده علم بالقرآن الكريم وعلم بالتوراة والإنجيل، يعني عالم ثقيل جدا في الوزن رضي الله عنه وأرضاه، من أعلام المسلمين الكبار، ومع ذلك قائد مقدمة الجيش، جاهد في سبيل الله ومش في أي مكان، في المقدمة، وكان يعني أداؤه مبهر في الجهاد رضي الله عنه وأرضاه. وحامل اللواء كان اسمه وردان، وردان ده مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو مش وردان مش صحابي تابعي، وكان مولى من الموالي، يعني كان مولى رومي لعمرو بن العاص. ليه بقول انا بفسر ان وردان هو حامل الرايه وان عبد الله بن عمرو بن العاص قائد المقدمه؟ عشان في موقف مهم جدا احب اقف عليه في فتوح او في فتح الدلتا لعبد الله ابن عمرو بن العاص ووردان، هما الاثنين ليهم موقف كده في الحرب. في الحرب بعد ما قربنا لنهايتها، احنا قعدنا نقاتل 11 يوم، ففي الايام الاخيره اشتد القتال جدا. اخر يوم ده كان صعب جدا جدا على الطرفين، على المسلمين وعلى الرومان. فاصابت عبد الله بن عمرو كما تقول الروايه جراحات كثيره، اصيب اكثر من اصابه، خلاص كاد ان يستشهد، يعني هو خلاص فاضل له ضربتين ثلاثه ويموت، انه ضربات خطيره وكثيره، وبينزف نزف مستمر وعمال يقاتل برضه رضي الله عنه. فقال اسمع وركز، بيقول لوردان حامل الراية، حامل الراية ده هو المتقدم، حركته بتتحرك بقى الجيش كله، فلو تحرك لقدام الجيش كله بتحرك لقدام، مش يمين الجيش يمين، مش شمال الجيش شمال. طبعا بياخد أوامره من عمرو بن العاص من القائد العام للجيوش، لكن الجيش معتمد على إقباله، على قوة إقدامه، على شجاعته، على بسالته، عشان كده لازم اللي يشيل الراية ده يكون من أقوى الناس قلوبا، مش بس مسألة عضلية أو بدنية، لا ده هو قلبه غير متأثر بما يراه، مقدم دايما عشان الجيش ما يتقهقرش ويتغلب. فوردان ما شاء الله صاروخ منطلق ناحية الرومان، وعبد الله بن عمرو بن العاص جسمه كله دم، جراحات كثيرة. فعبد الله بن عمرو بن العاص بيقول لوردان: يا وردان، لو تقهقرت قليلا نصيب الروح، انا روحي خلاص هتروح، لو انت رجعت شوية ممكن اما موتش نصيب الروح، الحق انقذ روحي، لما الاقدام خلاص ضربتين ثلاثة وهتلاقيني رحت. فبيقول له بالراحة علينا شوية، مفيش داعي للاقدام. ده مين اللي بيطلب؟ عبد الله بن عمرو بن العاص من وردان مولى عمرو بن العاص اللي محدش يسمع عنه. فقال له وردان ايه؟ وردان رد عليه قال له ايه؟ الروح تريد؟ انت عايز تعيش؟ الروح تريد؟ الروح امامك وليس خلفك. الله، ايه الكلام العظيم ده؟ الروح امامك، خدها بقى بالمعنى الدنيوي او الاخروي، تمشي في الاثنين. دنيويا الهجوم خير وسيله للدفاع، هتتقهقر هيهجموا عليك وخلاص يخلصوا الموضوع. هتتقدم هتكسب، جايز انت تموت بس المسلمين هينتصروا. واخرويا الاقبال اعظم لك من الادبار الف مره الف مره، والشهاده اعظم لك من البقاء الف مره. فعايز النجاه لروحك دنيويا اقدم، عايز النجاه لروحك اخرويا اقدم. في الحالتين الروح تريد. وردان بيعلم عبد الله بن عمرو بن العاص كل انسان محتاج حد يديله دفعه. مهما كنت ما تستصغرش الكلمه اللي هتقولها، مهما كان فلان ده كبير في العلم، كبير في المقام، كبير في السن، كبير في كذا، محتاج كلمه، محتاج نصيحه، محتاج دفعه. فلما سمع الكلمه ديت من وردان ثبت، ثبت واكمل الطريق. وعمرو بن العاص ورا في الجيش وعمال يقسم ويدير، قلقان على ابنه، ابنه في المقدمه وشايفه يعيني بينزف، الجيش كله صغير حجمه، شايف هو شايف كل الامور، فشايف ابنه غرقان دم ومقدم، ووردان مش مديله فرصه، عمال يخليه يقدم اكتر واكتر. فعمرو بن العاص الان على فلذه كبده عبد الله بن عمرو بن العاص، فارسل لي رساله ورسول يطمن عليه، يقول له كيف حالك، كيف تجدك، انت اخبارك ايه، طمن على ابنه. فرد عليه عبد الله بن عمرو بن العاص على الرسول قال: اقول اذا جاشت النفس اصبري. لو نفسي بدات تتحرك ان انا عايز الحقك واحافظ عليكي، لا اقول لها اصبري فعما قليل تحمدي او تلامي. يعني هو لو انت رجعت تلام، لو انت اقدمت هتحمد، هي لحظة، اصبر هذه اللحظة، اصبري. فرجع الرسول الى عمرو فاخبره بما ذلك، قال: هو ابني حقا. انبسط واستريح لهذا الثبات من عبد الله بن عمرو بن العاص، انه مكمل لاخر الطريق، يعني خلاص مفيش مشكلة، اطمأن على المقدمة، واطمأن على ابني، واطمأن على انتصار الجيش. وما هي إلا لحظات بعد هذه الكلمات وتم النصر المبين للمسلمين، وسحق الجيش الروماني أو هرب من أرض الموقعة. أحب أقول لكم يعني حاجة كده بسرعة قبل ما نختم الحلقة، إن وردان ده استشهد سنة 53 من الهجرة، موقع بحرية ضد الرومان في بحيرة البرولوس في الدلتا برضو. شوف سنة 53، الأحداث اللي بيتكلم عليها دي 21-22 هجرية حسب اختلاف الروايات، قول 21 هجرية، بعد يعني 32 سنة من الجهاد والصبر والإقدام، ربنا نوله اللي كان بيدور عليه في موقعة الكريون في كفر الدوار في محافظة البحيرة في فتوح مصر. من ساعتها هو بيدور مقدم ونالها فين بعد 32 سنة من الإقدام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صبر وصدق وحسن عمل وحسن خواتيم، قول زي ما تقول، دي أسماء مفروض يعني فعلا تكتب، لا أقول بحروف من نور أو ذهب، لكن هي تكتب في القلوب، مفروض أنها تسجل في قلوب الناس، في عقول الناس. هذه أشرف مشاهد وأعظم أمثلة بنشوفها في تاريخ الإنسانية، الناس الصابرة والصادقة والتي لا تبدل ولا تغير مع مرور العقود المختلفة، عدى عليه 10 و20 و30 سنة وهو على نفس النهج ونفس الطريقة. هذا أروع ما نراه في هذه الفتوح الإسلامية. هناك بعض ملاحظات أخرى على فتح الدلتا إن شاء الله نبتدي بها الحلقة القادمة، ثم نكمل إلى الأسكندرية حيث الفتح الكبير والعظيم والشهير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.